بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة القمر. الساعة القيامة، وانشق انفلق فلقتين، آية برهانا على صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مستمر ذاهب مضمحل لا دوام له. أهواءهم ما تحبه أنفسهم من الضلال والتكذيب، أمر من خير أو شر، مستقر واقع بأهله يوم القيامة، مزدجر كفاية لردعهم، حكمة هذا القرآن فيه حكمة عظيمة بالغة غايتها، فما فأي شيء تغني تدفع أو تنفع، النذر الإنذارات، فتولى فأعرض، الداعي الملك بنفخه في القرن، نكر فظيع منكر وهو موقف الحساب، خش عن ذليلة الأجداث القبور، منتشر منبث على وجه الأرض، مهطعين مسرعين مادين أعناقهم، الداعي صوت الملك عسر شديد الهول، وازدجر وانتهروه متوعدين إياه بأنواع الأذى، مغلوب ضعيف عن مقاومة هؤلاء، فانتصر لي بعقاب من عندك، منهمر كثير متدفق، وفجرنا وشققنا عيونا من عيون متفجرة بالماء، فالتقى ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر على إهلاكهم الذي قدره الله لهم، ذات ألواح سفينة ذات ألواح ودسر ومسامير شدت بها بأعيننا بمرأة منا وحفظ، ولقد تركناها ولقد أبقينا قصة نوح آية عبرة، مدكر متعظ، يسرنا سهلنا للذكر للتلاوة والحفظ والفهم والتدبر، صرصرا شديدة البرد والصوت، نحس شؤم، مستمر استمر بهم العذاب إلى أن وافى بهم جهنم، تنزع الناس تقلع الناس من الأرض فتصرعهم على رؤوسهم فتندق رقابهم وتنفصل عن أجسامهم، أعجاز وصول، منقعر منقلع، بالنذر بالآيات التي أنذروا بها، ضلال بعد عن الصواب، وسعر جنون، ألقي أنزل الذكر الوحي والقرآن، أشر صاحب بطر وتكبر، مرسل مخرج فتنة اختبار، فارتقبهم فانتظر ما يحل عليهم من العذاب، واصطبر واصبر على الأذى الذي يصيبك من المدعوين، ونبئهم وأخبرهم، قسمة مقسوم بينهم بين ثمود والناقة، كل شرب كل نصيب من الشراب، محتضر يحضره صاحبه ويستحقه، فتعاطى فتناول الناقة بيده ليعقرها، فعقر فقتل، كهشيم كالشجر اليابس الذي يسقط ويتناثر، المحتضر الذي يريد أن يعمل سياجا لحفظ المواشي فيحتطب لذلك، حاصبا ريحا شديدة ترميهم بحجارة، بسحر في آخر الليل، نجزي نثيب، من شكر من آمن بالله ووحده، ولقد أنذرهم خوفهم بطشتنا بأسنا وعذابنا، فتماروا فشكوا، بالنذر بالإنذار، صبحهم بكرة، جاءهم وقت الصباح، مستقر نازل بهم، آل فرعون أتباع فرعون، النذر الإنذار تلو الإنذار من موسى عليه السلام بالعقوبة على كفرهم، بآياتنا بأدلتنا الدالة على وحدانيتنا ونبوة أنبيائنا، فأخذناهم فعاقبناهم، عزيز لا يغالب، مقتدر قادر على هلاككم، أكفاركم يا معشر العرب براءة من العذاب أن لا يصيبكم ما أصابهم، الزبر الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين، جميع نحن يد واحدة على من خالفنا، منتصر نغلب غيرنا، الجمع جمع كفار مكة أمام المؤمنين، أدهى أفظع وأعظم، وأمر أشد مرارة من القتل والأسر، ضلال تيه عن الحق، وسعر جنون أو نار تستعير عليهم، يسحبون يجرون مس سقر شدة عذاب جهنم، بقدر بمقدار قدرناه وسبق علمنا به وكتابتنا له في اللوح المحفوظ. واحدة قولة واحدة وهي كن، كلمح بالبصر، فيوجد في أقصر وقت أشياعكم أشباهكم في الكفر من الأمم السابقة، مدكر متعظ، الزبر الكتب التي كتبتها الحفظة، مستطر مسطر في صحائفهم، مقعد صدق مجلس حق، مليك الله الملك العظيم، مقتدر عظيم القدرة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.